فجاء الآن وتكلم كأنه في الظن إلى تقسيم الإرادة إلى تكوينية وإلى أمر ونهي تشريعي. من بعد ما تقدم في قول الماتن جاء الشارح ليتكلم عن معنى الإرادة. قال: اتفق المسلمون، يعني من الأمور المتفق عليها التي لا خلاف فيها ثبوت الإرادة للحق سبحانه وتعالى، لكن ما هي الإرادة؟ أقديمة أو حادثة؟ إن كان هناك خلاف لا في أصل ثبوت الإرادة، وإنما هو في شؤون أخرى بعد أصل ثبوتها. اتفق المسلمون على وصفه تعالى بالإرادة، واختلفوا أي واختلف المسلمون في معناها أي في معنى الإرادة. وعليكم السلام، فقال أبو الحسين البصري: هي أي الإرادة؟ عبارة عن علمه. ففسر الإرادة بمن؟ بالعلم، عبارة عن علمه بما في الفعل من المصلحة، علمه بما في الأفعال من المصالح أو المفاسد، سماه بمن؟ بالإرادة. فعلمه بما في الفعل من المصلحة أو المفسدة، الداعي إلى إيجاد الشيء أو عدم إيجاده، سماه بمن؟ بالإرادة. فأرجع الإرادة إلى نحو من العلم المتعلق بمن؟ بالفعل بما فيه من المصالح أو المفاسد، بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده أي إلى إيجاد الفعل. فأرجع إذن الإرادة إلى العلم بالنظام الأحسن فعلا وإيجادا. وقال البخاري، وبحسب الظاهر أن العبارة ليست صحيحة، وقال النجار من المتكلمين، وقال النجار من المتكلمين معناها، يعني مو البخاري، حسب الظاهر كلمة البخاري أو البخاري ها هنا لعلها ليست صحيحة، والأولى ولو تجعلونها من باب الأولوية أن المراد من العبارة النجار والبخاري غلط. معناها أي الإرادة أنه غير مغلوب، كونه تعالى مريدا أي أنه غير مغلوب ولا مكروه. فمعناها أي الإرادة على تفسير هذا القائل يكون سلبيا، إذن فمعناها إذن سلبي غير مغلوب غير مكره، وأمثال هذه التعابير ترجع إلى الصفات السلبية لا إلى الصفات الإيجابية. ولكن هذا القائل أخذ لازم الشيء في مكانه أي في مكان الشيء، اكتبوا، أخذ لازم الشيء في مكان الشيء، لأن الإرادة من الصفات الثبوتية، لأن الإرادة من الصفات الثبوتية، فمن كانت له إرادة في شيء لا يكون مكرها على ذلك الشيء. من تحققت إرادته وتعلقت بشيء ووصلت الإرادة إلى مرتبة تحقيق الشيء، على كل أرض التوجه من باب التسامح في التعبير نقول وصلت ومسافة هذه، الإنسان إرادته بمراتب من مشاهدة الشيء والتفكير في مصالحه مثلا، ثم الشوق إليه، ثم الشوق المؤكد، ثم الإجماع المعبر عليه عنه بحملة الناس. لكن مثل هذه الأمور ومثل هذه المراتب لا معنى بتصورها بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. فإذا نقول إذا أراد شيء، إذا أراد شيء لا يكون مكرها عليه، فلا يكون مكرها عليه. هذه من لوازم الإرادة. لو كان مكرها، لو كان موجبا، لو كان مغلوبا لما أراده وحققه. إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. لو كان هناك من لما تحقق الشيء. فإذا ليس بمغلوب من لوازم من؟ من لوازم الإرادة. اكتبوا. فإذا لازم تحقق الإرادة، فإذا لازم تحقق الإرادة هو عدم الإكراه، هو عدم الإكراه وعدم المغلوبية، وعدم المغلوبية. واضح مثلا؟ إذا تحققت الإرادة من لوازمها أن لا يكون مغلوبا، وإلا لما تحققت إرادته. أن لا يكون مكرها، وإلا لما تحققت إرادته. فهذا المتكلم أخذ لازما من اللوازم وجعله مكان الملزوم. وقال البسي هي في أفعاله عبارة عن علمه بها. قال الإرادة إذا رجعت إلى أفعاله، يعني إلى الكائنات وإيجادها، علمه بالكائنات إرادته، علمه بالكائنات إرادته. وفي أفعاله، يعني وفي أفعاله تعالى، هي في أفعاله علمه بها، وفي أفعال غيره عفوا، وفي أفعال غيره، أفعال من؟ إذا أراد الفعل مني ومنك بأن يريد منا صلاة وترك خمر مثلا، أفعاله في فعل الغير. وفي أفعال غيره عبارة عن أمره، أمر الحق بها، بتلك الأفعال. فأمره بالصلاة أو نفيه مثلا إذا أدخلنا النفي. فإن أراد العلم، هذا المتكلم في الحقيقة كل هذه الكلمات ما جاءت لتبين الإرادة. ففسرت الإرادة بمن؟ بالعلم. أو فسرت الإرادة بمن؟ بالفعل، كما قالوا على أن الإرادة من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية كما ذهب إلى ذلك بعض صاحب المثل. فإن أراد هذا المتكلم وهو البلسي العلم المطلق فليس بإرادة كما سيأتي. إذن إن أراد العلم بما هو علم إلهي، يعني صفة العلم، معنى صفة العلم، إن أراد صفة العلم فصفة العلم بما هي هي ليست بإرادة. الإرادة شيء والعلم شيء آخر. وإن أراد العلم المقيد بالمصلحة، العلم المقيد بنا بالمصلحة، يعني بمصلحة النظام أحسن، بإيجاد الكائنات على نحو تكون تحقق النظام الأحسن، إن أراد هذا. وإن أراد العلم المقيد بالمصلحة فهو كما قال أبو الحسين البصري، كلمته مع كلمة أبي الحسين البصري تكون كلمة واحدة. لكن شنو قال؟ عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده. هذا إن أراد العلم المطلق، فالعلم المطلق ليس بإرادة. وإن أراد العلم بمعنى العلم بما بالفعل من المصلحة لإيجاده الداعي إلى إيجاده، صار كلامه مع كلام أبي الحسين البصري كلاما واحدا. وأما الأمر فهو مستلزم للإرادة، لا نفس الإرادة، الأمر ناشئ عن الإرادة. أن إن كانت هناك إرادة تحقق الأمر، الأمر لا يكون إرادة، فتفسير الأمر بالإرادة أو الإرادة بالأمر ليس بصحيح، فهو مستلزم للإرادة وليس نفس الإرادة. واحد ثلاث. وقالت الأشاعرة والكرامية والجماعة من المعتزلة أنها أي الإرادة صفة زائدة على الذات. قالوا ليست الإرادة عين الذات، وإنما هي صفة زائدة على الذات، وهذا مع كلام الأشاعرة يتناسب المنسوب إليهم على أنهم يقولون بالقدماء الثمانية الذات وسبع صفات. أنها أي الإرادة صفة زائدة أي على الذات مغايرة بالقدرة والعلم، لا ترجع الإرادة إلى القدرة ولا ترجع إلى من؟ إلى العلم، صفة مستقلة زائدة على من؟ على الذات، مغايرة للقدرة والعلم، مخصصة للفعل، مخصصة للفعل في ظرفه الخاص الزماني. الفعل لما تحقق زيت قبل مليار سنة، لما تحقق الشيء الفلاني قبل أو بعد ظرفه المعين، لا بد له من مخصص كما تقدم. وقوع الفعل الذي تتعلق به الإرادة، وقوع الفعل الذي يتعلق به العلم لإيجاد النظام الأحسن في ظرفه، في ظرفه الخاص به هو المخصص له، هي الإرادة. وفمثل والعلم مخصص للفعل، إنها صفة زائدة مخصصة علما للفعل، مخصصة للفعل. ثم اختلفوا فقالت الأشاعرة ذلك الزائد، فقالت الأشاعرة ذلك الزائد على الذات المقدسة معنى قديم. يعني صفة الإرادة صفة ذاتية ليست بصفة فعل، لكنها زائدة على الذات وليست نفس الذات. واضح مثلا معنى قديم. وقالت المعتزلة والكرامية هو معنى حادث، إن أرادوا بالمعنى الحادث يعني أن الإرادة من صفات الفعل فيمكن أن يوجه بتوجيه وكلا له، كما قال البعض أن الإرادة من صفات الأفعال وليست من صفات الذات. فالكرامية قالوا هو قائم بذاته. هنا المشكلة، صفة حادثة أهي فعل من أفعاله بواسطتها جعلها مجرى لإيجاد الكائنات أو لا؟ هي صفة من صفاته، قالوا هي حادثة وهي صفة من صفاته الذاتية، قائمة بمن؟ قائمة بذاته. مثل هذه الكلمات كيف يتصورها المتصور؟ وكيف مع فهمه للتوحيد الرسالي الإسلامي يتكلم بمثل هذه المتناقضات؟ لا نعلم. لكن أس هذه الانحرافات هو البعد عن أهل بيت الأسماء، فأخذوا يتخبطون طبقا لأهوائهم ويفسرون الشريعة بآرائهم لأنهم ابتعدوا عن أهل بيت الأسماء الذين أرادهم الله أن يكونوا مفسرين للشريعة، مبينين لبطونها، مطبقين لها. قائم هو قائم معنى حادث، هذا المعنى الحادث قائم بذاته تعالى، يعني قائم بالحق. والمعتزلة قالوا لا في محل. المعتزلة قالوا الإرادة صفة من الصفات ليست قائمة بذاته، وليست وجودا خارجيا، لأن الإرادة صفة من الصفات وصفة عرض، فلا بد وأن تكون قائمة بمعروف لا في محل. تصور كون الإرادة صفة وليست قائمة بالذات وليست صفة فعل حتى نقول فعل من الأفعال، هي قائمة لا في محل، عرض لا في محل، هذه كلها من الأمور التي يحتاج هؤلاء أن يفسروا كلام أنفسهم وماذا يريدون. وسيأتي بطلان الزيادة، وسيأتي ونتكلم أن الصفات هي عين الذات، والقول بزيادة الصفات على الذات باطل. لماذا؟ لأنها لو كانت قدماء ثمانية لكان لكل وجود حد يتوقف في مقابل الوجود الآخر، وما كان محدودا ذاتا وصفة يكون وجودا إنسانيا ولا يعقل أن يكون وجودا واجبا بالذات. فإذا الوجوب الذاتي وجوب من جميع الجهات، فهو تمام الوجود ولا نهاية الوجود، كله علم وقدرة وإرادة. فإذا كان هكذا اللا نهاية لا تتفنى ولا تتكرر. على كل قال وسيأتي بطلان الزيادة. فإذا الحق ما قاله أبو الحسين البصري، الحق ما قاله أبو الحسين البصري. بما تكتب هذه الكتب بهذه الكيفية مع وجود أحاديث أهل البيت الكثيرة الكثيرة الواسية العميقة التي لو سرنا في رتابها لما تمكننا من التوصل إلى بعض مبادئها، لعل الظروف الحرجة وما عاشه الشيعة من التقية حتى وصل الأمر أن الزنادقة لا تهدر دماؤهم ولا تستباح أعراضهم وأموالهم، ومن يقول بحب أهل بيت النبوة وبمتابعتهم يكون أشد من الزنادقة مهجور الدم. لعل هذه الأمور هي التي ساست القدماء من علمائنا أن يستدل بقول أشعري أو معتزلي أو ما شاكل هذه الكلمات، مع وجود رواياتنا التي لا تحصى عددا في مثل هذه الأمور. فإذا الحق ما قاله أبو الحسين البصري، والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين. الأول، إن تخصيص الأفعال الإلهية وهي الممكنات، إن تخصيص الأفعال الإلهية وهي الممكنات الحادثة بالإيجاد في وقت، هل في وقت؟ في وقت مجارات لكلمات من المتكلمين، أي تخصيص الأفعال بالإيجاد في ظرفها الخاص بها، في ظرفها الخاص بها في وقت دون آخر، وعلى وجه أنها هذا مجرد وهذا مثال وهذا مادة وهذا مادي كذا نوعه وهذا مادي بكذا نوع على وجه دون آخر، مع تساوي الأوقات. الأوقات قلنا إشارة إلى الزمان، أو مع تساوي، أو مع تساوي الظروف القابلة للفيض الإلهي والأحوال. بالنسبة إلى الفاعل وهو الحق، والقادر وهو الممكن، بالنسبة إلى الفاعل وهو الحق سبحانه وتعالى، جميع الأوقات وجميع الأحوال متساوية بالنسبة إلى الفاعل لعموم القدرة مثلنا، وبالنسبة إلى القابل لأن الممكن محض قبول بالفيض الإلهي مثلنا، لا بد له من مخصص. لكن مع كون القابل والفاعل متساوية المسألة، هناك محض فعلية وهنا محض قبول، لما تخصصت فكانت في أزمنتها وظروفها وكذائها المعين؟ يقول لا بد له لهذا التخصيص بالأوقات والوجوه المختلفة مع تساوي الأوقات والأحوال، لا بد له من مخصصين. هذا المخصص هي الإرادة، يعني القدرة بما هي القدرة عامة بالنسبة إلى الجميع، العلم بما هو علم عام بالنسبة إلى الجميع. ما هو إذن الذي أخرج القدرة وجعلها تفعل أفعالا مخصصة في محلها؟ لا بد من صفة وراء صفة العلم والقدرة، وهي صفة الإرادة. فذلك المخصص أما القدرة الذاتية فهي متساوية النسبة إلى الممكنات والأوقات طرا. فذلك المخصص إما القدرة الذاتية والقدرة الذاتية فهي متساوية النسبة إلى جميع الممكنات وإلى جميع الأوقات. مثلا فليست القدرة الذاتية يعني القدرة بما هي قدرة، قلنا فيما تقدم عموم القدرة بالنسبة إلى من؟ إلى المقدورات جميعا. فليست القدرة التي تكلمنا عنها وقلنا عامة بالنسبة إلى جميع المقدورات صالحة للتخصيص لوجود شيء في ظرف وحال خاص. واضح المثلة؟ ليست صالحة للتخصيص لوجود شيء في زمان خاص، ولأن من شأنها التأثير والإيجاد، ولأن القدرة بما هي قدرة ما هو شأنها؟ شأنها التأثير والإيجاد. أما التأثير في زمن ومحل خاص فليس من شأن القدرة بما هي قدرة، لعموم القدرة بالنسبة إلى الجميع. ولأن من شأنها أي القدرة المطلقة الذاتية التأثير، ولأن من شأنها التأثير والإيجاد من غير ترجيح، صح مثلا؟ أي من غير ترجيح بزمان دون زمان، بظرف دون ظرف. وأما العلم المطلق، كان قائلا يقول العلم المطلق، يقول العلم المطلق كالإرادة المطلقة، فكذلك أي ليس صالحا للتخصيص، فهو متعلق بالجميع على حد سواء، وليس صالحا لكي يكون موجبا للتخصيص. فكذلك تابع لتعيين الممكن، العلم المطلق تابع لمن؟ تابع لتعيين الممكن. لا يريد أن يقول إن العلم الإلهي انفعالي ناس من المعلوم، علمي وعلمك في الغالب انفعالي، أرى شيئا من رؤياي للشيء تنفعل نفسي وتحدث صورة، فصارت الصورة تابع علما للمعلوم، فهو علم انفعالي. لا يريد أن يقول ها هنا أن العلم الإلهي علم انفعالي، يريد أن يقول أنه علم فعلي وسبب ومنشأ للأشياء، لكن يتعلق بالممكنات على ما هي عليه من القابليات ومن الأهلية في ظروفها المعينة. واضح؟ فكذلك أي ليس صالحا للتخصيص العلم المطلق، تابع لتعيين الممكن، تابع لتعيين الممكن، مو تابع للممكن حتى يكون علما انفعاليا، تابع لتعيين الممكن، يعني تابع علما لما تعين للممكن من قضاء وقدر وإيجاد يناسبه. هذا لابد التعيين للممكن في محاله المعينة لابد وأن يكون فيه تابع لغير العلم بما هو علم أي الإرادة. واضح العبارة؟ فالعلم المطلق تابع لتعيين الممكن وتقدير صدوره، يعني لابد من تعيين ممكن بصفة خاصة وهي الإرادة التي تستوجب تقديره أي قضاءه وقدره في محل خاص وصدوره، فليس مخصصا. فإذا العلم المطلق بما هو علم ليس مخصصا، واضح؟ وإلا كان متبوعا، وإلا كان العلم متبوع، والحال العلم قلنا شنو؟ العلم تابع لهذه الحقائق، يعني يحكي الحقائق على ما هي عليه، التابع علما للإرادة. واضح المثل؟ فهو علم فعلي لانفعالي، لكن تابع علما لحقائق الأشياء طبقا لما تعلقت بها الإرادة، طبقا لما تستحقه في القضاء والقدر الإلهي من المحال في وقوعها وتقديرها. وأما باقي الصفات فظاهر أنها، فإن قائلا يقول إذا لم تكن القدرة الذاتية هي الموجب للتخصيص، ولا العلم المطلق الذاتي الأزلي هو الموجب للتخصيص، فلعل هناك صفات أخرى من الحياة وما شاكلها هي التي تستوجب التخصيص. قال وأما باقي الصفات فظاهر أنها ليست صالحة للتخصيص. إذا إن كانت هناك شبهة وتوجيه لعلها تكون في القدرة أو العلم، أما بقية الصفات لا ربط لها بمن؟ بإيجاد الأشياء وتخصيصها لكي تكون في محالها المعينة. فظاهر أنها البقية الصفات ليست صالحة للتخصيص. فإذا المخصص هو علم خاص مقتضٍ بتعيين الممكن. هو علم خاص مقتضٍ بتعيين الممكن. أرجع الإرادة إلى نحو من العلم. علم خاص يقتضي وقوع الشيء في محله أو في محله وضعته. هو علم خاص مقتضٍ بتعيين الممكن ووجوب صدوره أي الممكن عنه عن ذلك العلم الخاص. واضح؟ وهو العلم باشتماله، يعني يرجع العلم إلى ما تقدم سابقا من العلم بالنظام الأحسن والمصلحة الداعي إلى إيجاده كما تقدم. وهو العلم باشتماله أي الشيء على مصلحة لا تحصل تلك المصلحة إلا في ذلك الوقت أو إلا في ذلك الظرف المناسب لهذا الشيء الذي تعلقت به شنو الإرادة الإلهية لكي يكون بقضاء وقدر إلهي بما يناسبه، أو على ذلك الوجه ظرفه الزماني إضافة على الظرف الزماني أو الظرف الكوني الوجودي يحتاج إلى من؟ إلى أن يكون هذا لا ذاك. هذا هم وجه من وجوه الملائكة، كل على مراتبها، عالم المثال كل على مرتبته، عالم الطبيعة كل على مرتبته، ولو كانت في زمان واحد بعض الأشياء، لكن هذا بنوعية وذاك بنوعية أخرى. أو على ذلك الوجه وذلك المخصص هو الإرادة. الثاني إنه تعالى أمر بقوله أقيموا الصلاة، ونهى بقوله ولا تقربوا الزنا. والأمر بالشيء كالصلاة والصوم والحج يستلزم إرادته ضرورة. الأمر بالشيء ماذا يستلزم؟ لو لم يكن مريدا لما أمر، فالأمر من لوازم إرادة. لو لم يكن مريدا للصلاة أو للصوم والحج لما أمر بهذه الأشياء. فإذا الأمر ناشئ ممن؟ من إرادة، فلا بد من إرادة. والنهي عن الشيء يستلزم كراهيته ضرورة وبدا. إذا نهى عن شيء يدل على من؟ على كراهية لذلك الشيء. فالباري تعالى مريد وكاره، وهو المطلوب، يعني له إرادة، قد يريد شيء وقد لا يريد شيء، لكن ما أراده وما شاءه كان، وما الذي يريده لا يكون. ماكو شيء لبعد شيء يريده أو لا يريده. كل العالم ليس هناك من قديم، ليس هناك من متأثر أو متقدم زماني بالنسبة إليه. كل الأشياء حاضرة لديه لا سابق ولا لاحق، وكلها بظواهرها وبواطنها معلومة لديه لا كلية ولا جزئي، بحضور المعلول عند حلته. وها هنا فائدتان. الأولى كراهيته تعالى هي علمه. أبو التوجه، نحن بفطرتنا نفهم أن الإرادة لا ربط لها بالعلم. العلم شيء، والإرادة شيء، والحياة شيء، وكل هذه لو جئنا إلى أنفسنا وأردنا أن نعرف هذه الأمور مع كونها محدودة، والمحدود مقولي، والمحدود يكون بمقولة وحد خاص، لكنا عاجزين عن نعرفها ببواطنها ونلمسها بحقائق وجداننا، أنه هناك إرادة لنا، حياة لنا، علم وأمثال هذه الأمور. هذه الحقائق كما وأن حقيقة وجودنا وهو الحيوانية الناطقة لا المنطقية بل النفس الناطقة كنا عاجزين عنها، وشلو لأن الفصل الحقيقي لا نتمكن من الوصول إليه، أو لأن الفصل الحقيقي وجود، فالوجود لا يعرف بالعلم الفصولي بل يحتاج إلى علم حضوري، ولسنا من أهل ذلك الشيء إن كنا عاجزين عن معرفة مقولة أو عن معرفة الوجودات الإمكانية، وإن كنا نلمس حقيقة أن هناك نفس ناطقة، فكيف يمكن أن نأتي إلى مرتبة الإرثان الذي يكون تعريفا أو يكون كيفية ويكون توجيها لما هو ليس بمحدود؟ واضح؟ ففطرتنا تلمس أن هناك إرادة، فطرتنا تلمس أن هناك حياة وقدرة وما شابه، لكن ليس معنى على أنه ما تلمسه الفطرة وما يلمسه الوجدان، أي ما نجده من واقع الأمر، قادرين على بيانه. نحن نلمس بفطرتنا وبوجداننا وبكل واقعنا مفهوم الوجود، لكن هل نتمكن من تعريف الوجود؟ كلا. أبدأ البديهيات الأولية الوجود، يعني تطور الوجود، وأبدأ البديهيات الأولية التطبيقية، اجتماع النقيضين محال. هل نتمكن أن نعرف أبدأ البديهيات التطورية؟ كلا. فما كانت حاضرا لدى الوجدان معروفا بالفطرة والذات أولا وأبدا لا يمكن أن يسبق بشيء فلا تعريفه ولا كذا، فكيف يمكن أن ندعي هذا بالنسبة إلى الحق فنعرف الإرادة أو العلم أو القدرة أو ما شاكل هذه الأمور من الحق سبحانه وتعالى، لكن نعرف بوجداننا أن هذه الكلمات من إرجاع الإرادة إلى العلم ومن إرجاع العلم إلى كذا ومن إرجاع السمع والبصر إلى العلم وما شاكلها أمور لعلها فيها تأمل. واضح المسألة؟ بل أرجو التوجه، كل شيء بما يناسبه، كل شيء بما يناسبه. نحن ندرك أن العلم غير القدرة، لكن لأن العلم فينا من باب السيف النفساني، لأنه عارض وزائد علينا، فيجب أن يكون العلم كيفا نفسانيا في كل مكان. لا، السجود نعرفه هو الخضوع والتذلل، لكن لما كان فينا بوضع جباهنا على الأرض، هل يجب أن يكون الملائكة حينما سجدت لخلق آدم بأمر من الله وضعت جباهها على هذه الأرض؟ ومعناه أن لها جباه ووضعت الجباه على الأرض؟ لا، حقيقة الخضوع تحقق بما يناسب الخضوع للمجرد. هذه مظاهر أرض التوجه. السجود خضوع وتذلل يبرز بما يناسب الشخص، بما يناسب الساجد. ساجد إنساني يسجد بوضع جبهته على الأرض، فيبرز السجود والتذلل بهذا النحو، أي بما يناسب عالم الطبيعة. والملائكة سجدت بما يناسب سجود عالم التجرد. كل شيء يسبح، لكن بما يناسب كل شيء، لا معنى التسبيح اللفظي الذي نتصوره. فكذلك العلم علم في ذرة الوجود، ذرة الوجود عالمة وهي حاضرة لدى نفسها، فكل شيء عالم وكل الممكنات عالمة، إلى أن نصل إلى العلم البشري، لأن البشر فوق هذه المستويات. لكن اختلاف العلم لا يستوجب اختلاف الحقيقة. مثلا اختلاف كيفية العلم، اختلاف تحقق العلم بما يناسب كل عالم، لا يستوجب اختلاف الحقيقة في أصل واقعها، وإلا لكنا معطلة. فالله عالم، لكن مو معنى عالم بكيف نفساني، عالم مو معنى عالم بعلم تطوري أو تطبيقي فصولي، لكن ندرك أنه عالم بما يناسب اللانهاية. كيف يكون العلم؟ لو كانت له كيفية لما كان علما لا متناهيا. فإدراكنا مسلم، الدخول في مرتبة التكيف غلط وكذا، واضح. وتفسير صفة بصفة أخرى لا يكون توجيها وتعبيرا عن الحقائق. نعم، ندرك أن جميع الصفات ترجع إلى الذات وهي متحدة مع الذات، وأن هذه الزيادات حملا بالحمل الأولي المفهوم لا بحقيقة الواقع والشايع الصناعي، لأن حقيقة الوجود اللامتناهي الصمدي لا تكثر ولا تعدد فيه، فهو محض لا نهاية الذي كله علم وكله قدرة وكله إرادة وما شابه هذه التعابير. مثلا بل الأولى كراهيته تعالى هي علمه باكتمال الفعل، فقاعد يفسر الإرادة والكراهة بينا بالعلم، باكتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده، أي عن إيجاد الشيء، كما أن إرادته هي علمه باكتماله، أي الشيء على المصلحة الداعية إلى إيجاده. داعي وعدم داعي، هذه تعابير من باب قصور العبارة ومن باب قصور ذواتنا للوصول إلى الحقائق، فلا الدعوية وكذا كذا، هذه تعابير لا، إلا أن نقول أن كل شيء بما يناسبه، واضح مثلا؟ الداعي داعي، لكن بما يناسب الحق سبحانه وتعالى الذي هو عين ذاته. الثانية إن إرادته ليست زائدة، إن إرادته ليست زائدة يعني على ذاته، بكون الصفات عين الذات، بكون الصفات عين الذات على ما ذكرناه، وإلا لكانت إما معنى قديما، لو كانت زائدة على الذات تصير الإرادة، تصير إما معنى قديما فيستلزم تعدد القدماء، إما معنى قديما كما قالت الأشاعرة فيلزم تعدد القدماء، وقلنا تعدد القدماء من أده البديهيات الباطلة لمن فهم معنى الوجوب الذاتي، واجب الوجوب بالذات واجب الوجوب من جميع الجهات، فهو واقع لا نهاية الصمدية الأحدية، هذا مع تعدد وجوبات قديمة لا يستمع. فإذا من تكلم مثل هذه الكلمات ما فهم معنى الصمدية، أو حادثا أو أن الإرادة حادثة، إن أرادوا من الحدوث الإرادة الفعلية فلا نزاع لنا مع أحد، وإن أرادوا من الحدوث الإرادة الذاتية فالإرادة الذاتية لا معنى لكونها حادثة أو حادثا، فإما في ذاته، إذن هذا الحدوث في شكله حدث في ذاته يعني الإرادة، ما كانت فكانت في ذاته، صار محل الحوادث له، ما كانت هذه الإرادة له فحدثت، وين حدثت؟ في وذاته المقدسة. إما كون الحادث حدث في ذاته تعالى كما قالت الكرامية فيكون محلا للحوادث، أي يكون خاليا بحسب ذاته عن هذه الصفات الموجبة، أي يكون خاليا عن هذه الصفات ثم يتصف بها بعد ذلك فيكون حادثا، فيكون محلا للحوادث وهو باطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كونه محلا للحوادث أيضا من البديهيات الباطلة، كيف قبلها البعض لنفسه؟ قلنا قبول هذه المتاهات جميعا سببه البعد عن راية الحق، أي عن متابعة علي وأهل بيته الطيبين كما سيأتي إن شاء الله. وأما في غيره كونه محل الحوادث سيأتي أنه باطل، وأما في غيره وأما كون هذا الحادث حدث وين؟ مو حدث في الحق سبحانه وتعالى، إرادته حدثت في غيره، فيكون من أجل أن يريد شيء محتاجا إلى ذلك الغير الذي حدثت الإرادة فيه، فيصير في فعله محتاجا إلى الغير. وإما في غيره حدثت هذه الإرادة فيلزم رجوع حكمه، حكم من؟ حكم الحق تعالى، فيلزم رجوع حكمه إلى الغير يعني إلى من كانت الإرادة حالة فيه، فمن أجل أن يفعل ويقول لشيء يكون فيكون، يقول لذلك وذاك بإرادته يفعل لا إليه، وإما لا في محل أو لا، لا فيه لأنه يستلزم أن يكون محلا للحوادث، ولا في غيره لأنه يكون محتاجا إلى الغير. تعد وين هذه الإرادة؟ حلت لا في محل، أسهل كلمات أبطال ماتوا، حلت لا في محل، وإما لا في محل كما تقول المعتزلة، فإذا هنا ثلاث كلمات كما تقول المعتزلة، ففي هذا القول وهو أنها حلت لا في محل فسادان. الأول اكتبوا أولا حتى نأتي إلى تطبيق، أي لا بد وأن تكون هذه الصفة الحادثة المسبوقة بالعدم والعلة مسبوقة بإرادة أخرى، وهكذا سيتسلسل سيتسلسل وهو محال، سيتسلسل وهو محال، فلا بد من الرجوع إلى إرادة ذاتية، فلا بد من الرجوع إلى إرادة ذاتية. هذه الإرادة الحادثة، هذه الإرادة الحادثة إن كانت حادثة، الحادث معناه لم يكن فكان، يعني مسبوق بعلة، مسبوق بعدم وعلة. هذه الإرادة الحادثة مسبوقة بإرادة أخرى يجب أن تفسد إن كانت كمثلها حادثة. إن كانت الإرادة الثانية حادثة كالأولى يلزم التسلسل. وإن رجعت هذه الإرادات الفعلية الحادثة إلى إرادة واجبة بالذات فتلك هي الإرادة الذاتية، إن كانت قديمة مستقلة تعددا ودماء، وإن كانت نفس الذات هذا الذي نقوله حتى الظهر الوقت انتهى. إن شاء الله الغد نبدأ من هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله.